وعليكم السلام ورحمة الله. ما هو وضع كل من محمد المغراوي وابو إسحاق الحويني وحسن يعقوب؟ حسن يعقوب الذي أعرفه عن محمد المغراوي أنه تكفيري، وأبو إسحاق الحويني كذلك، وهو من أصدقاء أبو الحسن ومناصريه. أما حسين يعقوب فأنا لا أعرف حاله.